فعندما نسأله فما هي السنة التي انتهينا منها أخذناها أمسي وانتهينا من قراءة ما في الفتح؟ نعم أحسنت، المجافاة، مجافاة الضبعين عن الجنبين، أحسنت. ومتى يجوز تركها؟ نعم أحسنت، عند التضايق والازدحام، وهكذا عند الإعياء والتعب. فما حال حديث استعينوا بالركب لما شق عليهم السجود؟ نعم الحديث الصحيح الراجح فيه الإرسال. ومن الذي وصله؟ من الذي وصله ومن الذي أرسله؟ ابن عجلان وصله، من الذي أرسله؟ أحسنت، ابن عيينة، جزاك الله خير، ابن عيينة. نعم فالحديث لا يثبت، استعينوا بالركب لا يثبت لما شكوا له مشقة السجود، إذا انفرجوا قال استعينوا بالركب، والاستعانة بالركب جائز عند طول السجود، لكن هذا الحديث لا يثبت. حديث الباد حتى يبدو بياض إبطيه استدل به على أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في إبطه شعر، لم يكن عليهما شعر أي على إبطيه، وهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا الاستدلال فيه نظر. يقول الحافظ فليس من الخصائص ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في إبطه شعر، فمحتمل أنه حلقهما نتفهما في ذلك الوقت الذي وافق رؤية الصحابي لإبطيه، أو يحتمل أنهما خفيفان، خفيفا الشعر، الشعر الذي عليهما خفيف رقيق غير ثخين. فما هو الذي من خصائصه في الإبط؟ الرائحة، أحسنت، أن رائحة إبطه ليست كرائحة غيره، فإنه كان يشم منه رائحة طيبة من جسده ومن أجزاء جسده إبطاه، فلا شك كما قال ذلك أنس رضي الله تعالى عنه ما شممت طيبا أطيب رائحة من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك فيه. وأما مسألة خصيصة عدم وجود الشعر على إبطيه هذا يحتاج إلى دليل، فالخصائص لا تثبت إلا بالدليل ولا تثبت بالاستحسان والذوق، فهو بشر، إنما أنا بشر، عليه الصلاة والسلام يعلن للناس أنه بشر وصفاته صفات البشرية، هذا الأصل ما دام أنه بشر، إلا أن الله أكرمه سبحانه بما أكرمه من الخلال الجميلة والصفات العظيمة واختص بها، وأكرمه بأعظم ما يكون أو بأعظم ما يكرم به البشر، النبوة والرسالة. وأما هو فهو بشر عليه الصلاة والسلام. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، الشاهد لا أقول لكم إني ملك، أنا بشر، إنما أنا بشر. والذي يدعي فيه غير البشرية فيخشى عليه، والذي يدعي فيه الربوبية والألوهية كفر بالله سبحانه وتعالى، والذي يدعي فيه علم الغيب المطلق كفر بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذه الآية المشار إليها أو التي تلوناها آنفا، ولا أعلم الغيب إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إيش باقي بعد هذا؟ حاصل أنه ادعى كثير من الناس من هؤلاء المنحرفين علم الغيب في غير رسول الله فضلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أطلعهم على شيء من المغيبات ولم يطلع غيرهم بإطلاع الله سبحانه وتعالى، لا بعلمهم بل بإطلاع الله وإعلام الله لهم سبحانه ببعض المغيبات التي لا يعلمها غيرهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه رصدا ومن خلفه رصدا. فنعم، فهو عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى. فإذن الله الذي أطلعهم وليس من قبل أنفسهم علموا الغيب، وإنما بإعلام الله وإخبار الله لهم. فمن اعتقد أنهم يعلمون الغيب من أنفسهم وأن الغيب يظهر لهم من أنفسهم كذب. فالحمد لله الذي من على أهل السنة بالمعتقد الصحيح والاعتقاد الصحيح في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعا إليه سنوات يدعو إلى هذا الاعتقاد، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، تحذيره من الإطراء. كم دعا إلى التوحيد عليه الصلاة، حياته كلها دعوة إلى التوحيد. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد. لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، ولا شك أن هذه حقائق، سيدهم أنا سيد ولد آدم وخيرهم عليه الصلاة والسلام، إن الله اصطفى قريش أو اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من قريش، فهو خير الناس يا خيرنا وابن خيرنا. وهكذا ابن خيرهم باعتبار النسب لا باعتبار الدين، فأبوه من خير الناس في نسبه فهو خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة له عليه الصلاة والسلام خيرهم نسبا ودينا وزلفا من الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لأبيه خيرهم نسبا، أما الدين فلا. قال رحمه الله: باب، بسم الله، باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة من السنن التي ذكرها الإمام في كتاب الصلاة وصفة الصلاة من صحيحه، الاستقبال برؤوس الأصابع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة برؤوس أصابعه عليه الصلاة والسلام، أي أنه يمكن الأصابع من الأرض ولا يجعلهما قائمة، لا يجعلها قائمة بل يثبتها في الأرض، ويمكنها ويجعل بطونها في الأرض عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، أي برؤوس أصابعه عليه الصلاة والسلام يستقبل بها القبلة. وهذا بيان فضل استقبال القبلة بجميع ما يمكن، فإن البخاري أراد بذكر هذا الباب والإشارة إلى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، أراد بذكر ذلك بيان فضل الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء. وهذه سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة كما في حديث الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة. وهكذا حديث عائشة عند ابن حبان، ولفظ هذا اللفظ لفظ ابن حبان، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود ناصبا قدميه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وشاهدنا ناصبا قدميه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعله. كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعله. فينبغي للشخص أن يستقبل القبلة بأصابعه وأن يستقبل القبلة بكله بجميع جسده يتجه إلى القبلة، فلا يجعل انحرافا في شيء من جسده. هذه السنة، الأصابع وأطراف الأصابع وغير ذلك من ما هو من جسدك أن يكون متجها إلى القبلة التي أمر الله سبحانه وتعالى باستقبالها. وكان أحمد يفعل ذلك رحمه الله، وقد روي عنه أنه يصنع هذا اقتداء، وما كان أتبعه للسنة رضي الله تعالى عنه، فكان يفعل هذا، أي أنه يستقبل القبلة بأطراف أصابعه أي برؤوس الأصابع. وهكذا نص عليه الشافعي رحمه الله، أي نص على استقبال القبلة بأطراف الأصابع. وخالف بعض أصحاب الشافعي وقالوا يضع أصابع رجليه من غير تمكين، هكذا يقيمها إقامة فقط من غير أن يمكنها في الأرض. هذا قال به بعض أصحاب الشافعي أنه يضع أصابع رجليه من غير تحامل عليهما، هذا عليه أصحاب الإمام الشافعي. أما الإمام الشافعي نصه الذي في الأم أنه يستقبل القبلة بأطراف رجليه ولا يضعهما مجرد وضع، لكن بعض أصحابه رحمهم الله رأوا أنه يكتفي بالوضع فقط من غير تحامل، فإذا وضع أطراف أصابعه ولم يتحامل عليهما حتى يصل إلى البطون فهذا يكفي. وهذا القول رده صاحب شرح المهذب النووي رحمه الله، وقال بأنه شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة ونص الشافعي، أي أنه يكفيه أنه يضع أصابع وضع مجرد وضع ومن غير تحامل عليها. هذا ما هي السنة، السنة أن يضع أصابعه ويتحامل عليها، يضعها في الأرض ويمكنها من الأرض وليس مجرد طرح في الأرض فقط مع إقامتها، هذا ليس من السنة. ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي وأنكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وحكم عليه بالشذوذ وأنه مخالف للسنة أو مخالف للأحاديث الصحيحة ولنص الشافعي. فإذن هذه من السنن التي ينبغي الحرص عليها، أن الشخص يستقبل القبلة بأطراف أصابعه ولا يضعهما وضعاً بل يجعلهما منعطفة وتكون مستقبل القبلة. أما الوضع هكذا ما في استقبال، ليس كذلك أن يضع أصابعه وضعاً كما يضع كثير من الناس نراهم يضع أصابعهم وضعاً من غير تحامل، هذا ما هو من السنة، وإنما السنة أنه يضع ويتحامل حتى تستقبل الأصابع القبلة. وينبغي أن يحرص أن لا يكتفي بالإبهام، فبعضنا ربما يكتفي بالإبهام والتي تليها يتحامل عليها والبقية موضوعة وضعاً من غير تحامل، هذا خلاف السنة. فيضع جميع الأصابع إن استطاع ويضمها ضماً حتى يتأتى معه هذا ولا يجعلها متفرقة، بل يضعها ويضمها ويتحامل عليها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بأطراف الرجلين. ومقصود البخاري هو ما أشرنا إليه من ذكر هذا الباب، أنه فيه بيان فضل الاستقبال بجميع الجسد حتى الأصابع إن استطاع أنه يأتي بها ويضغط عليها حتى يستقبل بها القبلة، فهذا مطلوب في الصلاة، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا حاصل هذه السنة التي ذكرت هنا. نقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. قبل ذلك أسأل سؤالا أشرت إليه آنفا، فمن الذي اكتفى بالوضع دون تحامل عند من المتأخرين؟ نحن ندرس صفة الصلاة بأسلوب سهل إن شاء الله، فمن الذي اكتفى بالوضع دون تحامل؟ لا ما عندك وجدي. نعم أحسنت، بعض أصحاب الشافعي. وماذا قال الشارح المهذب؟ يا أبو سالم قال شاذ مردود يخالف الأحاديث الصحيحة ونص الشافعي، شاذ مردود يخالف الأحاديث الصحيحة ونص الشافعي. أحسنت، ما يكفي الوضع، ما يكفي السنة، لابد من تحامل حتى تستقبل الأصابع القبلة. قال الحافظ رحمه الله قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه، قاله أبو حميد. أبو حميد ما اسمه؟ أبو حميد الساعدي، مختلف فيه، اختلاف كبير في اسمه رحمه الله تعالى، فقيل عبد الرحمن بن سعد، وقيل عبد الرحمن بن عمر، وقيل المنذر بن سعد، وقيل عمر بن سعد، والله أعلم. مشهور بكنيته أبو حميد الساعدي، مختلف باسمه كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أن الاختلاف في أبي هريرة أوسع، وقد جاء من رجح الاسم الصحيح في أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر، أما هذا فاختلف فيه على هذه الأقوال، والله أعلم بالصواب هل هو عبد الرحمن بن سعد أو عبد الرحمن بن عمر أو المنذر بن سعد الساعدي أو عمر بن سعد، الله أعلم. الشاهد هو من رواة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة ذكرها هنا أو الصفة التي رواها، وسيأتي حديثه إن شاء الله الذي أشار إليه هنا معلقا سيأتي مرفوعا في سنة الجلوس في التشهد سيذكره رحمه الله كما أشار الحافظ هنا. قال: قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه، فما هم الأطراف؟ الرؤوس. يستقبل القبلة بأطراف أي برؤوس الأصابع، معنى يعطفها. قال: يأتي موصول، قاله أبو حميد: يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود. قال ابن، قال الزين بن المنير، المنير بالتشديد، قال الزين بن المنير: المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، يجعل قدميه قائمتين على بطون الأصابع، فالأصابع يعطفها والقدمان تكون قائمة عليها، هذه السنة. قال: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان، يعقباه مرتفعان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه، ومن ثم، من هو أخوه يا أخوان؟ هذا يمر معنا بس ما لأن ما استحضروا من هو، فمن يذكرون به؟ قال أخوه، أخو الزين بن منير، حتى نستفيد، أنا ما رجعته، فمن يعرفه يفيد إخوانه. قال أخوه: من ثم ندب ضم الأصابع في السجود، هذه سنة لأجل هذا المعنى، فإنه يضمها عند وضعها على الأرض واعتماد القدمين عليها، يضم هذه الأصابع، وهكذا أيضا أصابع اليد لأجل أن تستقبل القبلة، لأجل أن تستقبل القبلة، حتى يكون لا تكون مفرقة بعضها اتجاهها كذا وبعضها مختلف، تكون يضمها هكذا لأجل الاستقبال، فإنه استحب أن يستقبل المصلي بكله القبلة ولا يترك شيئا من أجزائه إلا هو يستقبل به القبلة، كما كان ابن عمر يذكر نافع عنه ذلك أنه كان حريصا على استقبال القبلة حتى يستقبلها ابن علي رضي الله عن ابن عمر. قال: ومن ثم، فما معنى من ثم؟ عند من؟ طيب نعم، معنى هناك، أي من أجل ذلك مما ذكرناه في صفة الاستقبال، استقبال الأصابع، من ثم ومن أجل هذا استحب ضم الأصابع لأنه يتأتى معه هذا الشيء، أحسنت، فهي بمعنى من أجل. ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة، كلام جميل. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم السجود، وهذا قد تقدم معنى الكلام عليه، وأن إتمام السجود ركن وفرض من الفروض في الصلاة، ومن لم يتم سجوده يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، فهذا فرض من فروض الصلاة وواجب من واجباتها إرادة في الفرض، فإن الصلاة لا تقام لأحد وهو لا يتم ركوعه فيها ولا يتم سجوده فيها، صلاته باطلة، كما سيأتي حديث حنيفة وتقدم معنى حديث المسيء صلاته، وأنه لا بد من إتمام الركوع وإتمام السجود، وإلا فلا صلاة لمن لم يتم شيئا مما ذكر. والناس عندهم عجلة في سجودهم، فإن بعضهم ربما لا يستوي قائما قاعدا من الجلوس، ولا يستوي قائما من الركوع، مباشرة ينحني إلى السجود من غير أن يقيم صلبة بعد ارتفاعه من ركوعه أو بعد ارتفاعه من سجوده فيستوي قاعدا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، فهذا لا صلاة له. الذي لا يستوي قائما حتى يستقيم ويرجع ترجع كل فقرة إلى موضعها من فقرات جسده، هذا ما معه اتمام للسجود. فكثير من عوام الناس أصلحهم الله على هذه الحال التي نبه النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاة عليها، وأنه ما تصلح هذه الحالة فلا يقيم صلاة مباشرة على الركوع، مباشرة على السجود، وهكذا في حال ارتفاعه من السجود مباشرة إلى السجدة الثانية، إلى السجدة الثانية من غير أن يستوي قاعدا، وهذه صلاة باطلة، والله المستعان. قال: حدثنا الصلت ابن محمد، وعند من؟ نعم، أبو همام الصلت بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا مهدي ابن ميمون، أحسنت، الأزدي، أبو من؟ أبو يحيى، أحسنت. عن واصل، واصل بن من؟ ابن حيان، الله يدرك، نعم، واصل بن حيان الأسد الكوفي. عن أبي وائل، أما أبو وائل فهو مشهور ويتكرر، شقيق بن سلمة، أحسنت، أبو وائل شقيق بن سلمة يروي عن ابن سعود. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ ما معك صلاة؟ أعد صلاتك، هذه صلاة ما هي صحيحة. ما صليت؟ وقال: وأحسبه؟ قال: لو مت مت على غير سنة محمد. وهذا تشديد عظيم والله، وتقدمت معنا الرواية في هذا الحديث: لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وفيه وجوب إتمام الركوع والسجود، وهو أن يركع حتى يطمئن راكعا، وأن يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهكذا. وفيه أن من لم يتمها فصلاته باطلة، كما أشرنا إلى ذلك لقول: إنك لم تصلي. فهذا صريح في بطلان الصلاة. لو مت ما صليت، قال هنا حذيفة: ما صليت؟ ما معك صلاة؟ ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ففيه التصريح بمطلان صلاة من لم يتم ركوعه وسجوده، صلاته باطلة. وفيه إنكار المنكر، فإن حذيفة رأى هذا الرجل لا يحسن الصلاة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما جلس ذلك المجلس ورأى المسيء صلاته ولا يحسن الصلاة، فنبهه وأنكر عليه هذه الأخطاء الواقعة في الصلاة. فتصحيح الأخطاء أمر مهم، ينبغي لنا أن نصحح ما استطعنا أخطاء المصلين وأخطاء أهل الإسلام في المعتقدات وأخطاء أهل الإسلام في عباداتهم من حج وعمرة وغير ذلك من الأمور، وهكذا أخطاء أهل الإسلام في السلوكيات، فإن الإسلام جاء بجميع ذلك، جاء بتصحيح الأخطاء في العبادة، وجاء بتصحيح الأخطاء في السلوكيات والأخلاق، نبههم على كل ما يحتاجون إليه، فهي شريعة كاملة. فهذا الحديث فيه إنكار المنكر، سواء كان في هذا الذي ذكر أو في غيره من المنكرات التي هي تشاع في أوساط الناس أو ترتكب من جهة الناس. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة: ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد. وفي رواية: مت على غير الفطرة التي فطر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصرح وأوضح، ففيه مجرد إشارة: لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وفيه إشارة إلى تغليظ الأمر في الصلاة، فإنه يغلظ هذا الجانب أكثر من غيره، فالذي لا يتم ركوعه ولا سجوده يرفق به وينصح، وإذا احتاج إلى مثل هذه العبارات ليتنبه أكثر وأكثر حتى يعتني بصلاته. فحذيفة قد استعمل هذا الأسلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يعلمه من أول الأمر كما تقدم الكلام على السبب في ذلك. فلا شك أن تارك الصلاة فيه ما هو أصرح من الأدلة التي تدل عليه، وهذا مجرد إشارة، وأنه يموت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم عليها. وكم الآن من الناس من ينقر صلاة نقر الغراب. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً وينظر في صحة الحديث دخل المسجد ورأى رجلاً لا يحسن صلاته قال نقر كنقر الغراب، أي هذا المصلي نقر كنقر الغراب، والله لو مات على هذا هذه صلاته لمات على غير ديني، لو مات وهذه صلاته لمات على غير ديني. ونسأل الله العافية والسلام. انظر لنا هذا الحديث يا أخي، لو مات على وهذه صلاته مات على غير ديني. وفي رواية أظن في حديث المسيء في صلاته، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، التشبه بالحيوان في الصلاة، فهذا إخلال، أن يتشبه الإنسان بالحيوان في صلاته من الإخلال. وقد جاء كما تقدم واضع أخرى أيضا كما تقدم معنا، افتراش كافتراش السبع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الافتراش في الصلاة كافتراش السبع، فهذا من المواضع التي فيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة. وهكذا أيضا الالتفات كالالتفات الثعلب، هذا من النهي عن التشبه في الحيوان في الصلاة، التفات كالالتفات الثعلب. وهكذا أيضا إقعاء كإقعاء الكلب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني الإقعاء الذي يكون كإقعاء الكلب، هذا مما نهى عنه من التشبه بالحيوان في الصلاة. وهكذا رفع الأيدي عند السلام، فإنه رأى الصحابة يفعلون ذلك، إذا سلموا يتجهوا باليد هكذا، وفي اليسار يتجهوا بها في اليسار، فقال ما لي أراكم كأنكم أذناب خيل شبس. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، ما في داعي تسلم بيديك كذا مع راسك وتسلم بيدين أيضا في اليسار مع الرأس. ما لي أراكم كأنكم أذناب خيل شبس، اسكنوا في الصلاة. فهذا من النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة. وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، على صحة الحديث عند بعض أهل العلم، فهذه مواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن التشبه بالحيوان، فهذا من الإخلال في الصلاة. فمن يأتي بها ويعيدها لنا؟ نعم، التفات كالتفات الثعلب، نهى عنه، لا يصلح في الصلاة تشبه بالحيوان. تفضل. إقعاء كإقعاء الكلب، لا عند غيرك. نعم، كأنها أذناب شمس، رفع الأيدي في الصلاة في السلام كأذناب الخيل. تفضل. افتراش السبع، أحسنت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تفضل. نعم، بروك البعير، نهى عنه على ما ذكر في الحديث، نقر الغراب، رأى الرجل وما يحسن صلاة، نقر كنقر الغراب، والله لو مات على هذا وهذه صلاته مات على غير دينه. وينظر في صحة هذا الحديث. فإذا التشبه بالحيوان لا يجوز في الصلاة ولا في غير الصلاة. وفي غير الصلاة الحديث الذي تقدم في الصحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. هذه الحيوانات، ونحن ليس لنا بشر، كرمنا الله، ما ينبغي أن يكون لنا مثل السوء. وهكذا أيضا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، كل ذلك ذم في من يتشبه بالحيوانات. كمثل الحمار يحمل أسفارا، ذم لهؤلاء الذين هم مثل الحيوانات ما يعملون بالعلم. هذه سجية الحيوانات التي ما هي مكلفة، أما أنتم كرمكم الله فلماذا تكونوا في هذا الحضيض مثل الحيوانات؟ الحاصل لا يليق بالمسلم أن يتشبه بالهر يصيح مثل الهر، أو يتشبه بالحيوان ينهق مثل نهيق الحيوان، فإن أنكر الأصوات صوت إيش؟ حمير. هذا من هذا أيضا من التشبه بالحيوان المنهي عنه رفع الصوت، ما يصنع الشخص أن يتشبه بالحيوان داخل الصلاة وخارج الصلاة. هذه مواضع جاءت فيها الأدلة. قال عن أبي جعفر مصنف من؟ من أبي شيبة. قال حدثنا عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن القاسم بن عمرو عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم من هو هذا أبو جعفر؟ هذا أبو جعفر من ظروف من هو أبو جعفر هذا؟ فإنه يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان تابعي فهو مرسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ينكت برأسه في سجوده فقال لو مات هذا وهذه صلاته مات على غير ديني. نريد اللفظ الذي أشرنا إليه، نقر كنقر الغراب، لو مات هذا وهذه صلاته مات على غير ديني، بزيادة نقر الغراب، كأنها هي موضع الشاهد. فما أدري، الله أعلم من هو أبو جعفر هذا الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو صيغة تدل على أنه صحابي. انتهينا من هذا الحديث واستفدنا خيرا كثيرا. فعند من المتأخرين سؤالا سهلا بس في درسنا من غير من خروج، ها يا أبو عمر أنت أمامي، طيب عندك ما هي السنة التي أخذناها؟ ما هي السنة التي أخذناها اليوم؟ كل يوم نأخذ سنة، اللهم لك الحمد، مع ضميمات في الدرس، استقبال القبلة بأطراف الأصابع، أحسنت، هذه السنة. وبعضهم كما سمعت قبل يقتصر على الإبهام والتي تليها، فينبغي أن يحاول، كلنا ربما نقع في هذا، نحاول أننا نفعل هذه السنة في جميع الأصابع، نستقبل بها. تفضل يا أخي أذن.